وانت عارف انا اقصد ايه، لانك بتضيع اوقات كتير جدا ملهاش علاقه بشغلك، وبتكون مقضيها مع زمايلك ومع اصحابك، وتيجي على اوعادك في البيت وتقول الشغل، يعني خلاص هو الفتره دي اللي هتعطلك عن شغلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس مع السيده عائشه رضي الله عنها في ليله من الليالي، وتستانس هي به، ويستمع اليها وهي تتكلم معه، وتحكي له قصص وحواديث عن اخبار، حتى من اخبار المتقدمين قد يعني لا تعود على النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء، ولكنه كزوج يشعر بأن من واجبه أن يستمع إلى زوجته، وأن يفرغ ما لديها من شعور وحاجة إلى الفضفضة والاستئناس بزوجها، فيقعد معها ويستمع، بل وربما يشاركها القصة والكلام. كل هذا يكسر من حاجز الجفوة التي تكون بين كثير من الأزواج وزوجتهم، وسببها الهروب من البيت وحب البعد عن جو البيت. 14. أيها الزوج، كثير من الأطعمة تختلف لونا وتتفق طعما، ولعلك تفهم ما أريده. لماذا؟ لماذا وقد أنعم الله عليك بالزوجة الصالحة، الزوجة اللي يعني تحافظ عليك وعلى بيتك وأولادك، لماذا تترك هذا الحلال وتذهب إلى ما حرم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فليأتي أهله، فإن الذي معها مثل الذي معها. فالمسألة يعني ما هي إلا تزيين من الشيطان مع ضعف الإيمان اللي عندك، فتتوقع أن اللذة والمتعة تكون مع تلك الأخرى. يعني ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله وغيره عن الفرزدق الشاعر، يقول أنه أراد امرأة شريفة على نفسها، هذا الفرزدق يعني راود امرأة عن نفسها، فامتنعت المرأة فتهددها بالهجاء والفضيحة. طبعا معروف الشعراء الشعر كان وسيلة إعلام، فهددها بالهجاء والفضيحة، فاستغاثت هذه المرأة بالنوار، امرأة الفرزدق. امرأة الفرزدق كان اسمها النوار، فراحت اشتكت لمراته، قالت لها: خلي بالك يعني جوزك يعني يراودني عن نفسي، وحكت لها القصة، فقالت لها ايه زوجته، قالت لها: واعديه ليلة ثم أعلميني. خلاص اتفقي معه بس عرفيني. ففعلا المرأة وعدت فرزدق وراحت قايلة لزوجته، فجاءت النوار اللي هي زوجة الفرزدق ودخلت الغرفة مع المرأة. فلما دخل الفرزدق دخل البيت، فأمرت الجارية أن تطفئ السراج، طفت الأنوار كلها، وبعدين راحت المرأة راحت سحبت نفسها وخرجت من غير ما ياخد باله. ودخل الفرزدق الغرفة، ولما دخل بداخل الغرفة كان موجود بها النوار امرأته، فوقع على زوجته، يعني زنى بزوجته إذا صح التعبير، فوقع على زوجته وهو لا يشك أنها هي المرأة الأخرى. فلما يعني انتهى راحت قامت زوجته قالت: يا عدو الله يا فاسق. فأول ما سمع صوتها عرف صوتها وعرف أنه هو خدع، فقال لها: وأنت هي؟ سبحان الله، ما أطيبك حراما وأردأك حلالا. فيعني شوف الشيطان كيف يزين الأمر للرجل ويزين له الحرام. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بتيسير نعمة الزواج، وغيرك يعني لم يتيسر له ذلك، فهل هذا هو شكر النعمة أن تترك الحلال وتترك زوجتك التي أنعم الله بها عليك ثم تتركها وتنظر إلى الحرام؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. 15. أنتوا قاعدين ولا يعني الموضوع لسه هيطول؟ طيب النقطة 15، لماذا الكلمات الاستفزازية مع الزوجة؟ يعني بعض الأزواج بيقول لزوجته: لماذا خلق الله النساء أغبياء؟ إيه الرومانسية دي؟ يعني هو ده الكلام اللي ربنا أضرك عليه؟ يعني هو ده السؤال، لماذا خلق الله النساء أغبياء؟ فطبعا هي ردت عليه قالت: علشان يقبلوا الزواج من الرجالة. يعني دي لو أنت شايف أن دي حكمة يعني، فزوج آخر ما عندوش غير التهديد بالزوجة التانية، يعني كل كلامه تهديد بالزوجة التانية، وكأنه هو ده الكلام اللي يعني بيتحبب به إلى زوجته. تقول بعض الزوجات: إذا كنت فعلا هتتجوز عليا فليكن ذلك يعني كطعنة أو ألم أشعر به مرة واحدة، ولا تجعلني أتجرع ألم ذلك في كل يوم وأنا أنتظر تلك الطعنة. وبعدين بمناسبة ذكر الزوجة التانية، وطبعا أنا لست في سياق لا التأييد ولا المعارضة، يعني أتكلم الآن بعيدا عن التأييد والمعارضة، لكن أسألك: هل أنت فعلا مستعد لذلك؟ وهل نظرت فعلا إلى الأسباب التي يعني تدفعك إلى الزواج بزوجة أخرى، ولا المسألة مجرد رغبة في إتعاب أعصاب الزوجة واللعب بمشاعرها؟ وبعدين لابد أن يعني تنتبه إلى مسألة مهمة، أن الشرع حين يمكنك من الزواج بأخرى فالمسألة يغلب عليها التكليف أكثر من التشريف، فهل أنت فعلا مستعد للتكاليف التي ستقبل عليها؟ ولا المسألة يعني خلاص ما فيش حساب من الله؟ طيب لو كنت مستعد لهذا التكليف وتطبيق الأوامر الشرعية، طب ليه مش مطبق هذه الأوامر الشرعية والحقوق مع الزوجة الأولى؟ هل هتقدر تعدل بين أكثر من زوجة؟ لو قلت نعم، طيب إزاي أصدقك وإنت أصلا لم تعدل ومعك زوجة واحدة؟ يعني ما عدلتش مع هذه الزوجة الواحدة؟ الكلام ده مش من عندي، ده بشهادة الزوجة التي ترى أنك مقصر في حقها وتريد إضافة أخرى إليها. فهل هذا من العدل؟ إذن طالما إن الموضوع مسؤولية كبيرة من الناحية الشرعية قبل ما تكون من الناحية المادية، فلماذا تعبث بمشاعر الزوجة وتتلذذ باستفزازها؟ أيضا أكرر وأقول، تذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. من الكلمات الاستفزازية أيضا إن أنت يعني بتقارن زوجتك بأي واحدة تانية، يقول لها خليكي زي فلانة، أو فلانة أحلى منك، أو فلانة بتهتم بزوجها أكتر منك، وخاصة إذا كانت المقارنة مثلا بأختها، لأن هذا مما يغر الصدور ويسبب يعني مشاكل وضغائن، وأنت السبب في البداية. ثم في نفس الوقت، وهذا هو الأخطر، يعني أنت تستثرها أن تقارنك هي الأخرى. يعني زي ما أنت بتقارنها، ما هي برضو هتقارنك، فتقول حتى ولو في نفسها، هتقول طيب ما يعني ما هو أنت مش زي فلان، يعني لا في هندامه ولا في شكله ولا في اهتمامه ببيته وزوجته وغير ذلك، فلماذا تدخل نفسك في هذه المنطقة المحظورة؟ والسبب في البداية إنك زوج استفزازي، هو ده السبب. وطبعا يدخل من باب أولى مع الكلمات الاستفزازية الأفعال الاستفزازية، يعني أتكلم في التليفون قدامها بصوت واطي مش مسموع، أو أكون بتكلم في التليفون وأول ما تدخل عليا أقوم قافل السكة، يعني كأني كنت بعمل حاجة هي مش عايزة تعرفها. فضلا طبعا عن حركات استفزازية كتير، يعني أكيد كل زوج عارفها أو بمعنى أصح بيتفنن فيها. فاسأل نفسك لماذا؟ لماذا هذا الاستفزاز؟ أو بمعنى آخر هذه الغلاسة، مع إنك مطالب بحفظ مشاعرها. 16، اطبخي يا جارية كلف يا سيدي. طيب يعني أنت عايزها تبقى أشيك زوجة، وتبقى كل يوم بشكل جديد ولبس جديد ومكياج وزينة جديدة، طب في نفس الوقت هي بتشتكي من بخلك ومن قلة المصروف الأساسي، يبقى كيف تطلب بدون أن تدفع الثمن؟ هتقول أصلا أنا ظروفي كده وما عنديش إمكانية. يبقى خلاص تحمد ربنا على اللي عندك، ما عندكش إمكانية تصرف، يبقى أحمد ربنا على اللي عندك، وما تخليش عينك تزور، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولا تنظر إلى من هو فوقك وانظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله عليك. وبعدين هقول لك حاجة، يعني حاجة ممكن تخلي زوجتك أجمل زوجة وأشيك زوجة، بس تصدقني وتقتنع بكلامي، حاول أن توفر لزوجتك الراحة النفسية في البيت قبل الراحة المادية، والله ستجعل لك من بيتك جنة بأقل القليل، بس المهم أن أنت توفر لها كل سبل الراحة النفسية. يعني أنت يعني ما فيش مرة مدحتها بحاجة كويسة، ما فيش مرة كده مدحتها بحاجة كويسة، يعني معقول زوجتك خلاص ما فيش فيها أي حاجة كويسة؟ لا، اقعد مرة كده وفكر، وانت هتلاقي حاجات كتير جدا كويسة عملتها معاك، وصفات طيبة قد يكون من النادر ان انت تلاقيها في واحدة تانية، وخاصة في هذا العصر والنساء كما هو الحال ومعروف أحوالهن. يكفيها أنها المرأة المحافظة على بيتك وأولادك، المرأة التي لا تدخل أحدا في بيتك إلا من تحب، المرأة التي لا يمكن أن تسمح لنفسها بأن يمسها أي شخص أو يتكلم معها بغير حق. وكم من اللواتي يعني ترك لهن الحبل على الغارب وكأنه ليس لهن أهل، وزوجتك ليست كذلك، واذكر يعني أشياء كثيرة جدا، لكن خليك منصف شوية وانت تعرف أن فعلا زوجتك فيها ما يستحق أن يمدح. 17، أيها الزوج هل تهتم بنفسك؟ كتير جدا مش عاجبك اهتمام زوجتك بنفسها، طب انت مهتم بنفسك؟ يعني مهتم بتسريح شعرك، برائحة ملابسك ورائحة الفم؟ يا ترى هل تتزين لزوجتك كما تحب أن تتزين هي لك؟ ما هو الآية بتقول ولهن مثل الذي عليهن، فهل انت بتعمل كده؟ يعني ذكر عن غير واحد من الصالحين أنه يقول إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. فهل أنت مهتم بنفسك؟ 18، احذر من أن تكون سبب في إيجاد الفراغ العاطفي عند الزوجة، الفراغ الذي يترتب عليه مساوئ خطيرة ويعني ما يعرض علينا من حالات ومشاكل يعني ما احبش ان انا يعني افصلها، كان سببها انت ايها الزوج الذي ندمت بعد ذلك. انا عارف ان انت يعني معتمد على ان تربيتها تمنعها من اي حاجه غلط ودينها قبل ذلك، يعني معنى كده ان انت معترف انها متربيه ومتدينه، فلماذا تعامل زوجه متربيه ومتدينه بهذه المعامله القاسيه؟ يعني تشتكي احد الزوجات ان زوجها حتى الكلام العادي مفيش، واذا حصل يعني واتكلم معاها مجرد الكلام الرسمي فقط ومجرد الاوامر يعني كطلب الاكل او اللبس وما شابه ذلك، وممكن يعني يتحرك في الشقه وما يفكرش حتى يكلمها كلمه واحده. طيب اين ستفرغ ما لديها من عاطفه، وما هو الطريق لاشباع ما لديها من مطالب، اقصد مطالب عاطفيه؟ المساله مش مجرد حق الفراش وينتهي الامر، وخاصة إن الزوج يعني لا يعرف للعاطفة طريق إلا عندما يريد فقط أن يفرغ شهوته، وهذه مسألة خطيرة. والمرأة يعني نظرتها إلى هذه يعني العملية الفطرية ليست كنظرة الرجل الذي ينقض وكأنه ينقض على فريسة لإنهاء مهمة رسمية، وتعود بعد ذلك القسوة والجفاء، يرجع مرة أخرى مع الزوجة وكأنه لم يكن هو الذي كان قبل قليل. فهذه ليست معاملة. اسمع إلى فن المعاشرة الزوجية حين يبينها الله عز وجل في قوله: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. ومن المعلوم أن هذه المسألة وقدموا لأنفسكم اللي هي مسألة التقديم يعني ما يكون من تلطف ومداعبة وحب من الزوج إلى الزوجة، لا شك أن يعني له أثر كبير في غرس مشاعر الحب والمودة تجاه الزوجة. فلذلك أخي الكريم، يعني أنت لما تزوجت كان المفترض أن تكون نيتك هي أن تعف نفسك عن الحرام، وكذلك تعف زوجتك، فلا تجعل من الزواج مجرد تعذيب للمرأة أو إهانة لها أو قسوة عليها، ولا تعرض عن زوجتك وتهملها بهذا الشكل فتذرها كالمعلقة، فأنت مسؤول عن كل ذلك. 19. احذر من وساوس الأزواج الآخرين. يعني كتير من الأزواج في جلسات الرجال طبعا تجد حكاوي كل واحد عن مشاكل زوجته، وإن زوجته مطلعه عينه وقال يعني إن هو اللي ملاك ما بيعملش حاجة غلط، وإن زوجته هي اللي مطلعه عينه. وطبعا قد تكون هذه الشكاوي يعني حقيقة، وقد تكون بيغزي العين زي ما بيقولوا، ويبدأ الراجل بقى السبع اللي مالي هدومه يقول: أنا لو لقيت الأكل مش معمول ده أنا بعمل وبعمل، ولا لو رجعت بس من الشغل ولقيت أي حاجة أنا بيحصل وبقلب البيت، عشان يظهر يعني في صورة الرجل اللي بيحكم البيت. وانت طبعا بتسمع الكلام ده وبتحاول ترجع تطبقه على زوجتك. عاوز أقول لك خلي بالك، كتير من الرجالة اللي بيكون عامل نفسه أسد وما بتكسرش ليه كلمة بيكون جوه البيت زي الأرنب، أو كما قيل كالقط يحكي انتفاخا صولة الأسد. وهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي الجبار القتال المروع للرجال والنساء، كان يقول لأحدهم عن زوجته، يقول: كيف بك لو رأيتني وأنا أقبل رجلها. فالمسألة مع الزوجة بتبقى حاجة تانية، فما تبصش للي هو بيقوله برا البيت. المهم يعني أنت ليك زوجتك ومعاملتها معاك، وأنت مرتاح لمعاملتها فلا تقيس نفسك على غيرك. يمكن في حاجة هو يعني لا يقبلها من زوجته بس أنت ممكن تقبلها من زوجتك، أو في حاجة هو بيعديها أنت ما ينفعش تعديها. فعشان كده ياريت بلاش من نصائح الأزواج بعضهم لبعض المبنية على قاعدة إحنا بنهدي النفوس. 20. أيها الزوج الكريم، يا ترى كنت في يوم من الأيام القدوة الحسنة لزوجتك؟ من الحاجات العجيبة جدا، وده يمكن يلاحظ في البداية خالص عند كل شاب يعني بيبحث عن زوجة، يقول: أنا يعني أريد زوجة ملتزمة ومتدينة تأخذ بيدي وتعينني على طاعة الله وتكون لي يعني قدوة حسنة. طب وإنت؟ أليس من المفترض أن تكون أنت يعني كزوج أن تكون القدوة الحسنة لزوجتك، يعني تعينها على طاعة الله؟ إذا وجدت عندها أي تقصير في أمر من أمور العبادة تحاسبها على ذلك، وتدعوها قولا وفعلا إلى البعد عن المحرمات وإلى فعل الطاعات. لكن كيف ينظر إلى زوج يعني يسمع النداء للصلاة ويكون قاعد بيتفرج على فيلم في التلفزيون؟ كيف ينظر إلى زوج أمام زوجته أمام ولاده ويشاهد ويتغنى مع الفيديو كليب المليء بالعري والإباحية والدعوة للرذيلة؟ كيف ينظر إلى زوج لسانه متبري منه ولا يستخدم مع زوجته إلا يعني السب والشتم واللعن؟ هو الموضوع انك عايزها تكون هي القدوة للعيال وتكون انت مقضيها؟ يعني انت المسألة معاك ما فيش اي، فلماذا تدعوها هي الى الاخلاق والى العبادة والى الزهد والى والى وانت لا تبالي؟ اخي الحبيب، ايها الزوج الكريم، اجعل قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر اليه كيف كان يربي ازواجه على طاعة الله من خلال ان يكون هو القدوة امامهم. تذكر عائشة رضي الله عنها ان هي يعني نامت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، تقول واقترب منها اقتراب الزوج من زوجته حتى مس جسمه جسمها، ثم قال: يا عائشة، أتذريني الليلة لربي؟ انظر إلى التربية، ما أجمله من أسلوب وتعليم للعبادة المصحوب بمراعاة حق الزوجية أيضا، فيستأذن منها، يعني هو يريد أن يعبد الله لكن مراعي حق الزوجة أيضا. أتذريني الليلة لربي؟ فقام صلى الله عليه وسلم وجعل يصلي من الليل لله عز وجل. فكيف تنظر الزوجة إلى هذا الزوج الذي هذه صفته؟ يقوم صلى الله عليه وسلم في ليال أخرى فيصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، ثم إذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة فأوترت معه. أليس هذا هو الزوج القدوة؟ فلماذا لا تكون أنت الزوج القدوة لزوجتك وأولادك بعد مراجعة حساباتك مع الله عز وجل؟ 21. قربنا نخلص. الزوج الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصاك بالمرأة هو اللي قال لك: ولن تستقيم المرأة لك على حال. يعني ما تحاولش انك يعني تصنع من المرأة رجل آخر في البيت، يعني عايزها على نفس مستوى التفكير ونفس مستوى العقل، وعايز كل أمورها وتصرفاتها يعني تكون بحكمة تامة ومحسوبة بمنتهى العقل. هذا لن يتأتى، ولو تأتى ذلك انت نفسك لن تستمتع بهذه الحياة، لأنك حينها ستشعر انك تعيش مع رجل آخر في البيت. وسبحان الله، يعني من مكملات الحياة الزوجية بل والسعادة الزوجية وجود بعض النقص والضعف عند المرأة الذي يرتاح إليه الرجل، فيكون الزوج مكمل للزوجة والزوجة مكملة للزوج، وهذا هو ما يعبرون عنه بالعلاقة التكاملية بين الزوج والزوجة. والأمر في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء فإنهن خلقن من ضلع. مش حواء خلقت من ضلع آدم، من أضلعه اليسرى. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، وأعلى حاجة اللي هو إيه؟ دماغها يعني. يقول: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته. يعني عايز تعدل هذه الطباع وهذه الأشياء والأخلاق التي فطرت هي عليها كسرته. يقول: وكسرها طلاقها. طب أعمل إيه؟ ما هو الحل؟ يقول: فإذا استمتعتم بهن فاستمتعوا بهن وهن على عوج. يعني زبط نفسك على كده، ما ينفعش أي حاجة تغيرها، ولازم تتعامل على هذا الأساس إن ديت امرأة ما ينفعش تخليها رجل، ولو خليتها رجل مش هتعرف أنت تعيش معاها. 22. أكيد في مشاكل كتيرة يعني بين زوجتك وبين والدتك اللي هي حماتها. صحيح إن حق الأم حق كبير وينبغي إرضائها بكل الاستطاعة، لكن كتير جدا بتكون زوجتك مش غلطانة بل بيكون معاها الحق. أنا مش بقول إنك تقوم رايح معاقب والدتك ولا حتى تقول لها إنك غلطانة، لا، والدتك تسترضيها وتطلب منها أن تسامحك، بس في المقابل لازم يكون في دور آخر مع زوجتك، دور ما بينك وما بينها. يعني تقول لها: أنا عارف إنك مش غلطانة، أنا عارف إن الحق معاك، بس دي أمي لازم أسترضيها وأنت تستحمليها واعتبريها زي والدتك. مجرد أن تشعر الزوجة أن أنت صفها، أو بمعنى أصح أن أنت أنصفتها لما كان الحق معها، يعني هذا يهون عليها كثير من هم المشكلة. لكن بعض الأزواج يبقى عارف أن زوجته مش غلطانة وما بينه حتى وما بينها، يعني مش قدام والدته، يقول: لا، اوعي تفتكري أن أنا في يومها غلط أمي علشانك أو هحاسب أمي علشانك. طب ومين اللي قال كده؟ مين اللي قال أنك تغلط والدتك علشانها؟ المطلوب فقط إرضاء الطرفين، يعني ترضي الأم وترضي الزوجة، وهذا بلا شك يعتمد على ذكائك أنت كزوج، بحيث تخرج من المشكلة بإرضاء الزوجة وإرضاء الأم، فتكون راعيت حق الله في الأم والزوجة. 23. معقول ببساطة كده علشان يعني قالت لك طلقني تقوم رامي عليها يمين الطلاق؟ أو حتى لو استفزتك وقالت لك لو كنت راجل طلقني تقوم على طول رامي يمين الطلاق؟ فأقول: خليك راجل وما تطلقهاش. لا تستخدم أبدا يمين الطلاق، لأن الطلاق هو آخر وسيلة لعلاج المشكلة، وحتى لو العملية يعني وصلت للطلاق ما يكونش برمي اليمين عليها. ما يكونش برمي اليمين عليها، ولكن بعد استدعاء وليها ومن يحكم في أمرها. فلعل الله أن يجعل العلاج في غير الطلاق. يقول تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما. شوف كلمة حكما، يعني واحد حكيم يقدر يحل المشكلة. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فاحذر من التعجل في رمي يمين الطلاق، لأنك أنت برضو بتندم على ذلك وبترجع يعني تسأل وتقول يا ترى الطلاق ده يحسب ولا ما يحسبش. وتذكر أن هذه العلاقة بين الزوج والزوجة وهذا الميثاق الغليظ بينك وبينها لا يمكن أن تدمره بمجرد كلمة تتهاون في إلقائها في أي وقت. في نفس الوقت عايز أقول لك، لا تعتقد أن الطلاق سلاح في يد الرجل، بل هو تكليف من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى لم يجعله في يد الرجل إلا لأنه أملك لنفسه ولأعصابه. فهل يتحول الرجل إلى صفات المرأة فبمجرد كلمة استفزازية من الزوجة يتسرع في رمي يمين الطلاق؟ ولا شك أن المرأة الذي يهددها دائما زوجها بالطلاق تشعر دائما مع أن هي يعني في حياة غير مستقرة، وأنه لا يقدر هذه الحياة الزوجية وهذه الصلة بينهما، لأنه يربط هذه الصلة بمجرد كلمة، وهذه الكلمة هو بيستسهلها. 24. حبوب السعادة الزوجية. هناك ما يمكن أن نعتبره فيتامينات مقوية للحياة الزوجية، تجدد المودة وتبعث الرحمة وتحيي مشاعر الحب. يعني مكالمة تليفون منك مثلا للسؤال عليها بعد ما توصل للشغل كده في بحر اليوم، يعني تتصل بزوجتك تطمئن عليها، هذه تجعل المرأة في سعادة ما بعدها سعادة، لأنها تشعر أن وراءها رجل يهتم بأمرها ويشغله حالها. يعني كلمة حلوة منك ممكن تملأ البيت عبيرا وحبا. وبعدين أنا يعني بقول لك على الأمور اللي هي مش هتكلفك حاجة، يعني حاجات سهلة جدا ممكن نسعد بها زوجتنا بلا أي ثمن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته عند خروجه من البيت كما تقول عائشة، بل ربما يكون يعني خارج للصلاة يعني العبادة، لكن ما المانع؟ تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة. من الأشياء المهمة أيضا إحياء ما يسمى بالرومانسية، وإن كان طبعا الموضوع ده يعني أنا مخصص له درس لوحده، نحن نتكلم عن الرومانسية في الإسلام، لكن بشكل عام يعني اوعى تفتكر أن الدين ضد أن يكون هناك هذا الجو من المشاعر بين الزوج والزوجة، يعني بالكلمات الجميلة والرقراقة، بل ربما التغزل ببعض الأبيات. يعني اعمل نفسك مثلا مجنون ليلى وخد شوية قصايد من القصايد بتاعته وقولها لزوجتك، طالما في الحلال إيه المانع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، وهو يعني يشبه أو يريد أن يكون كرجل ليس في الجاهلية، لكن في هذا الجانب الجميل في معاملة هذا الرجل لزوجته. وأنا لو الوقت يسمح يعني كنت ممكن أسرد لك شوية قصائد، لكن أعتقد أنت تعرف تعمل حاجة زي كده، أو على الأقل يعني افتكر شوية كلمات من اللي كنت بتقولهم في فترة الخطوبة. افتكر أنت نفسك كنت بتعرف تقول الكلمات دي وكنت بتعرف تعيش الرومانسية والحب. إذن يعني كل هذه الأشياء البسيطة يمكن أن نعتبرها حبوبا مقوية للسعادة الزوجية، بعيدا عن الأدوية التانية اللي أنتوا عارفينها. طيب 25. هذه مجموعة مواقف يعني تحصل من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لو حصلت من زوجتك يعني لصحت وزأرت وعاقبت وعنفت، ومع ذلك يحلها النبي صلى الله عليه وسلم بأبسط ما يمكن، ويجعل من المشكلة لا مشكلة، ولم يقدح ذلك في رجولته صلى الله عليه وسلم ولا في كيانه ولا في شخصيته. يعني في مرة من المرات ترسل أحد الزوجات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترسل إليه طعاما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عائشة، وطبعا لما بعت الطعام وهو في يوم عائشة يعني كده الموضوع كأن في مقارنة، فعائشة فهمت أنها بقى بتقارن طعامها بطعامي، فغضبت عائشة وأخذت الصحفة الإناء اللي فيه الطعام وراحت رمياه وكسرت الإناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعد وقاعد معاه مجموعة من الصحابة. تخيل بقى أنت الموقف كده، عشان لو أنت في مكان النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتعمل إيه؟ قاعد ومعاه ضيوف مجموعة من الصحابة، وقامت زوجته راحت واخدة الإناء وراحت رمياه في الأرض وكسرته. عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نظر إلى الصحابة وقال: غارت أمكم. يعني الموضوع ده نتيجه أو سببه الغيرة. وبعدين راح قايم واخد إناء آخر وأعطاه للي كان جايب الإناء دوت، وقال يعني تديه للزوجة التانية وقل لها إناء بإناء وطعام بطعام، خلاص المسألة اتحلت. طبعا أنت مستسهل الموضوع إن هي قصة كده جميلة بتسمعها، لكن أنت لو في مكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف أنت عارف كنت هتعمل إيه، إن زوجتك تحرجك قدام أصحابك، وشوف بقى تحرجك بإيه، فلماذا لا تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. في مرة تانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل على زوجته عائشة، ودي أكيد بتحصل معنا كتير جدا، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته فيقول هل عندكم ما نأكله، اللي هي بتساوي دلوقتي الأكل جاهز ولا مش جاهز، في عندكم أكل، في عندكم غدا، وأنا لسه راجع من الشغل. قال هل عندكم ما نأكله، طيب تقول عائشة لا مفيش أكل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه وإنت كنت هتعمل إيه. يقول صلى الله عليه وسلم إذن أنا اليوم صائم، بس اتحلت المشكلة، مفيش أكل، طب خلاص أنا هصوم النهاردة. تقدر تعملها ولا أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ طيب في المرة التانية يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هل عندكم ما نأكله، تقول نعم، فيقول قربيه، يعني حط، طب افرشي يلا حط الأكل، قربيه، فلقد أصبحت صائما، يعني أنا كنت صايم بس طالما في أكل ناكل. ودي على فكرة فايدة تانية مهمة جدا، يعني شوف ربما يترك سنة الصيام وفضل الصيام في ذلك اليوم من أجل أنه يقعد وياكل مع زوجته، يعني يقعد وياكل مع زوجته يحسسها بأنه زوج قريب منها. وأنا أعلم من الأزواج من لا يأكل في بيته إلا نادرا جدا، هذا في واقعنا نحن. وربما كانت الزوجة تعتبر أن لو جوزها كل معها في البيت أن ده من الأمنيات، يعني تتمنى يا سلام لو جوزها يأكل معها. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يترك الصيام من أجل أن الصيام المستحب من أجل أن يجلس ويأكل مع زوجته. فهل ستقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب 26، أيها الزوج الحبيب احذر من تطبيق قانون فرعون، احذر من أن تطبقه في البيت. كان فرعون يقول لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني بالمعنى التاني اللي انت بتقوله لزوجتك مالكيش دعوة باللي انا بعمله، غلط غلط مش مشكلة، مش عايز رأيك. فهل هذا صحيح؟ هذا هو قانون فرعون، لابد ان تجعل رأيك قابل للمناقشة والوجهة النظر الاخرى، وخاصة من الزوجة. فحتى لو ما كانش يعني هناك فائدة من رأيها غير مجرد انك تسمع لها فتشعرها بانك تحترم قولها فهذا يكفي، فكيف اذا كان احيانا بيكون رأيها هو الصواب ورأيك انت الغلط؟ وهل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم حين يستشير بعض زوجاته وهو النبي المؤيد بالوحي من الله؟ يناقش في مرة النبي صلى الله عليه وسلم يناقش في مرة أم سلمة زوجته رضي الله عنها في موضوع معين ويأخذ برأيها، يعني في قصة الحديبية لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، طلب منهم أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا الهدي، فتباطأ الصحابة يعني اتأخروا شوية في تنفيذ الأمر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما على زوجته أم سلمة فقالت له اخرج إلى الناس ولا تكلم أحدا حتى تكون أنت الذي تحلق رأسك وتنحر بدنك، يعني أنت اللي تنحر الجمال اللي معاك وتحلق رأسك وما تكلمش حد. فسمع كلامها وخد برأيها، فقام الصحابة رضي الله عنهم يفعلوا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأي الزوجة رأي مفيد ومقنع. فلذلك حاول أن تشارك زوجتك برأيها وتبدي لها الرغبة في ذلك، ابدلها أن أنت مستعد أن أنت تسمع رأيها، وما يبقاش كلامك يعني سهل مع كل الناس وتوصل لحد زوجتك وتصاب بما يسمى الخرس الزوجي كما يعبر علماء النفس. فلذلك حاول أن يكون هناك قدر من الكلام وقبول النقاش والرأي والرأي الآخر مع الزوجة. 27، أيها الزوج احذر أيضا من أن تكسر حواجز الخصوصية الزوجية، يعني ما ينفعش أنك تحكي أي حاجة تحصل بينك وبين زوجتك لكل أحد حتى ولو كانت لأمك أو لأبيك، لأن متى تشعر المرأة بالأمان وأن سرها محفوظ إذا كان الزوج هو من يخرج أسرارها؟ فإمتى هي هتشعر بالأمان؟ إذا كنت أنت اللي بتكشف أسرارها وبحجة أن أنت بتشتكيها. لا، انتبه إلى ذلك، الشكوى شيء وكشف الأسرار الزوجية شيء آخر، وهذا من أخطر المشاكل التي تهدد الحياة الزوجية. الظاهر إن كان يعني التنبيهات على الأزواج في درس واحد، الظاهر دي كانت فكرة غلط يعني، لأن مشاكل الأزواج يعني تحتاج إلى سلاسل في الواقع. لكن على أي حال يعني أنا أختم هذه التوجيهات بهذه القصة ذكرها لي أحد الأزواج، يحدثني هو شخصيا وهو ثقة، بيقول إن يعني حصل بينه وبين زوجته نوع من المشدة، وصلت يعني لمرحلة إنه ضربها وهي كانت شايفة إن هي مظلومة، وهو لم يبالي بذلك. يقول يعني يقول والله نمت في ذلك اليوم فقمت من النوم وأنا أرى في جسمي بقع فيها يعني زرقان وألم شديد. يقول فعلمت أن هذا دليل على أنها كانت مظلومة واشتكت إلى من لا يظلم عنده أحد، إلى الله سبحانه وتعالى، فعاقبني الله بهذا. يقول فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فهل سمعت هذا الحديث؟ هل سمعت هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة؟ لكن يعني على أي حال، يعني أقول والله فعلا لو كان كل زوج شعر بمسؤولية أمام الله عز وجل عن زوجته وأسرته لهانت عليه كثير من المشاكل، ولا استطاع أن يتجاوزها بجو من التسامح والرفق. فأسأل الله أن يكون يعني هذا الكلام محل عناية واهتمام من كل زوج، مش مجرد يعني هو كلام بنسمعه أو حديث نستمع إليه أو درس بنحضره خلاص، لكن أرجو يعني أن يكون فعلا محل عناية واهتمام وتطبيق. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أبعد الشيطان عن كل زوج وزوجة، واجعل بيوت المسلمين عامرة بذكرك، هانئة بكل سعادة على طاعتك. اللهم اهد جميع الأزواج والزوجات إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وادفع عنهم الشر والأشرار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. من إصداراتنا: بسم الله الرحمن الرحيم. البهائية. ما هي البهائية؟ ما هي البهائية؟ البهائية. البهائية عبارة عن دين مخترع، يعني شوية أفكار بيعتبروها أنها دين. وما هي أكبر أهدافه؟ إن هم يلغوا الإسلام. إن هم يلغوا الإسلام. البهائية قالوا إن الشريعة اللي جي بها الباب دي خلاص نسخت شريعة الإسلام، يعني كأن البابية بديل عن الإسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. البهائية. وما هي عقيدة البهائية؟ بينكروا الجنة والنار، يعني مفيش حاجة اسمها جنة أو نار. عندهم ان الحجاب حرام على المرأة، حرام على المرأة ان هي تتحجب، بل ويدعون الى المتعة بالنساء، وان التمتع بالنساء يكون مشاع بين الكل، الكل يتمتع، الكل يتمتع. فهذه هي عقيدة البهائي، فانتبهوا عباد الله. عندهم الصلاة بيصلوا برضه، بس عندهم الصلاة 3 مرات في اليوم يختصر، وكل صلاة 3 ركعات. فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. البهائية قرار الفتوى. فالبهائية فرقة مرتدة عن الإسلام. عن الإسلام. قرار الفتوى. لا يجوز الإيمان بها ولا الاشتراك فيها ولا السماح لها بإنشاء جمعيات أو مؤسسات. قرار الفتوى. وذلك لأنها تقوم على عقيدة الحلول وتشريع غير ما أنزل الله وادعاء النبوة بل والألوهية، وهذا ما أفتى به مجمع البحوث الإسلامية. فتن كقطع الليل المظلم، فتن كقطع الليل المظلم. البهائية. قد أجمعت الأمة على كفر تلك الطائفة البهائية، بينت ردتهم عن الدين إن كانوا أصلا ينتسبوا إليه قبل ذلك، فالأمة أجمعت على ردتهم، فينبغي التمسك بجماعة المسلمين. كان من ضمن عقائدهم هم يحرم عليهم قراءة القرآن، حرام عليهم أنهم يقرأوا القرآن. من ضمن عقائدهم من وجد القرآن فإنه يجب عليه أن يحرقه. فأقول حق لهم أن يقولوا ذلك، لأن القرآن هو الكشاف لكل أباطلهم والموضح والمبين كذبهم وافترائهم وضلالهم المبين. الله الله في القرآن، فيه نبأ ما كان قبلكم. الله الله في القرآن، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزم. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآن